نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. المسلمين المفترض ان هم مخاطبين او مطالبين بسد الثغرات الجماعيه. يعني الكلام ده برضو ناس كتير ما بتاخدش بالها منه. يعني بشكل عام في الامه المفترض في سيستم رائع الاسلام حاطه. السيستم ده كل واحد عنده فيه حقوق وعنده واجبات وكل واحد عارف مهامه ايه. ودايما الشريعه من الحاجات الرائعه فيها ان هي فيها بلان بي وبلان سي وبلان دي. يعني دايما ما فيش حاجه اسمها ان الثغره دي ما تتسدش، ما فيش حاجه اسمها ان المهمه دي ما تتعملش. يعني مثال بسيط جدا جدا في الشريعه، مثلا الولايه والوصايه في الشريعه. مثلا لو الاب مات، مين وصي على الولاد دول؟ طب مش موجود، مين؟ الشريعة مرتبة الكلام ده تقريبا لغاية بلان، يعني بلان ايه ولا حاجة مرتباه. ليه؟ عشان الثغرة دي ايه؟ دايما تتسد، مفيش حاجة اسمها تتسد، المهمة دي يقام بيها. ليه تتفهم الكلام ده؟ لان للأسف الشديد احنا كتير مننا بنشوف ثغرات قدامنا وبنقعد الثغرات دي نعمل ايه؟ نقول لا انا مش مهمتي، انا ماليش دعوة. وممكن تيجي يوم القيامة تلاقي ربنا بيخاطبك بالثغرة دي، مسدتيهاش ليه؟ يعني محاولات الهروب اللي انت بتحكي على نفسك بيها في الدنيا ما هتغنيش عنك من الله شيء، ان في النهاية انت مسؤول. هتسألي عن هذه الثغرات التي كان ينبغي سدها. انا مثلا اديكم مثال بسيط جدا على مثلا حاجات بتحصل في البيوت. يعني بعض النساء مثلا في البيت هي تصورها ايه؟ تصورها والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. اذا يا باشا انت اللي هتشيل، انا ماليش دعوه، انا كده كده بعمل اللي عليا، مش مقصره في حاجه، بوكلكوا واشربكوا واعمل مش عارف ايه وكذا. انت بقى مسؤول عن دينهم، مسؤول عن ايمانهم، دي حاجه ايه؟ حاجه تخصك، انا ماليش دعوه انا بالمساله دي، انا بعمل اللي عليا. عشان نبقى واضحين، انا وهم في رقبتك يوم القيامه. فبناء عليه هي بتشوف انها ايه؟ انا ماليش مسؤوله عن الحاجات التانيه دي، مش محاسبه عليها امر ربنا. رغم ان هي يعني حضرتها لو كملت الحديث هتلاقي والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته. يعني نفس الحديث اللي هي استدلت بيه لو مشت فيه شويه كده هتلاقي ان هي نفسها عندها ايه؟ عندها نفس المسؤوليه. لان في انواع من المسؤوليات بيبقى ليها كانها وجهين كده للعمله. الواحد ماسك حبل من هنا والتاني ماسك الحبل من الجنب الايه؟ تاني. او مثلا دي قفة ولا مش عارف حاجة، واحد شايل من هنا والتاني شايل من هنا، ما تنفعش اصلا تتشال من جنب واحد. او ايفن ان واحد المفروض يشيل واحد تاني ايه؟ وراه. يعني احنا قلنا الدنيا اللي ما فيهاش شمس لازم يكون فيها قمر، ما ينفعش ما يكونش فيها، يعني باي صورة من الصور لازم يبقى في حد بيسد هذه الثغرة. فرغم ان مثلا تلاقي الام دي مثلا ما بتفكرش كده مثلا في امور البدنيه مثلا. يعني تلاقي مثلا أو جوزها نسي يسيب لها فلوس، ومش عارف هي المفروض تجيب اكل للولاد ومش عارفه تتصرف. ممكن تروح تجيب فلوس ما تستلف، تروح مش عارف تعمل ايه، تبيع يعني عشان العيال تاكل. تقول لك انا اسيبهم يجوع يعني يموتوا من الجوع؟ طب انت بتسيبهم ليه يخشوا النار؟ يعني بتسيبهم يعني باي منطق؟ فعدم فهم القضية دي بيخلينا في ثغرات المفروض أصلا إحنا مخاطبين بسدها ما نسدهاش، وتيجي يوم القيامة تفاجئ بإنك بتحاسبي عليها. ليه؟ لأن أنت كنت بتحاولي تضحكي على نفسك وتقولي لنفسك أنا مانيش إيه؟ أنا مانيش مسؤول. الخلاصة عشان تريحي راسك خالص، كل مسلم المفروض اختصارا يعيش الإسلام كما لو كان هو المسلم الوحيد على الأرض، مفيش حد غيره تاني مسؤول عن الإسلام في أي حاجة بقى. ولذلك كل ما يلاقي ثغرة يعمل إيه؟ يعرف إنه مخاطب بسدها، فيقوم يجتهد في سدها قدر طاقته. عرف يسدها خير، ما عرفش عند ربنا انا حاولت، انا خدت خطواتي، حاولت انا مش. طب بس ده الثغرات دي كتيرة جدا، وثغرات لا يمكن مش عارف ايه، ومهما هو دي بقى الفكرة، الفكرة ان احنا ما فهمناش الاسلام ده يوم اسلمنا. احنا فهمنا الاسلام على النسخة الاستعمارية يوم اسلمنا. لو احنا فهمنا الاسلام يوم اسلمنا ان انا طالما اسلمت يبقى انا حد بتاع ثاني الله لاخرج العباد، لو فهمت كده كنتم خير امة اخرج الناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ولتكن منكم امة. لو انا فهمت ان هو ده الاسلام، لا هعرف ان انا مخاطب بالثغرات دي. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.